إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 82 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. فالمصنف دخل وذكر مبحثا مهما جدا أيضا من مباحث عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا بد من بيان هذا المبحث لمخالفة أهل البدع لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وهي أفعال العباد، هل هي مخلوقة لله عز وجل وأن الله تعالى هو الذي خلقها، أم أنها مخلوقة للعباد والعباد هم الذين يخلقون أفعالهم. فالمصنف من هذه الجملة يقول: وأفعال العباد خلق الله، وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. فهو يريد أن يشير هنا إلى أن العبد هو الذي، هل هو الذي يخلق؟ لا، هو الذي يفعل الفعل، لكن من الذي يخلق هذا الفعل؟ هو الله جل وعلا. فالله تعالى هو الذي يخلق أفعال العباد، وينسب الفعل أيضا إلى العبد حقيقة باعتبار أنه هو الذي يفعله، باعتبار أن العبد هو الذي يفعله. والفعل كما ذكرنا العبد يفعله باختياره وبإرادته وبقدرته، ما يحس أنه يجبره أحد على الفعل، ما يحس أنه يدفعه أحد دفعا للفعل، وإنما يفعله بكل اختياره وإرادته. فهنا وإن كان هو الذي يفعل باختياره وإرادته وقدرته، فالخالق لهذا الفعل هو الله جل وعلا. ولهذا المصنف أفرد هذا المبحث لأن هذا الفعل الذي يفعله العبد وإن كان يفعله بإرادته واختياره فهو يكون بمشيئة الله جل وعلا. وخالف أهل السنة في هذه المسألة القدرية، القدرية خالفوا أهل السنة وقالوا بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه ولا يخلقه الله عز وجل. إذن فالعبد يفعل حقيقة، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. فالله خالق كل شيء، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أدلة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. وكذلك قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن هناك إثبات الفعل للعبد أم لا؟ هناك إثبات الفعل للعبد، هناك إثبات الكسب للعبد وأن العبد يفعل ويكسب عمله. وهذا لا يعني أن الله تعالى لا يخلق فعله ولا يخلق عمله أبدا، فهذا لا يكون إلا بمشيئة الله عز وجل، وسيأتي معنا توضيح ذلك إن شاء الله تعالى. هذه الجملة من المصنف فيها مسائل. أول المسائل وهي أن مسألة خلق الله جل وعلا لأفعال العباد اختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال: العباد ما يفعلونه من الأعمال، اختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، وهي تجدون دائما وسط، أهل السنة وسط، لا إفراط ولا تفريط، وسط بين الذين غلوا والعياذ بالله وبين الذين ميعوا وفرطوا، فهم دائما كذلك جعلناكم أمة وسطا، أهل السنة والجماعة يقولون بأن الله عز وجل يرحمك الله يخلق العبد ويخلق فعله، يخلق العبد ويخلق فعله، فأفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، فكل ما يصدر من العبد من الخير والشر والحسنات والسيئات فكل هذا يدخل في خلق الله عز وجل، ولا يكون في ملكوت الله تعالى ما لا يخلقه سبحانه وتعالى أبدا. لأن لو قلنا بأن الإنسان يخلق فعل نفسه فجعلنا في الكون كم من خالق؟ جعلنا خالقين، وهذا قول من؟ قول المجوس الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم يقولون بالخالقين خالق الخير وخالق الشر، وكذلك المجوس يقولون بالخالقين الظلمة والنور، فالنور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر، وجعلوا النور أعظم من الظلمة، النور أعظم لأنه هو الأصل والظلمة طارئة، النور قديم وأما الظلمة لا، ثم الظلمة هي عدم، هي عدم النور بخلاف النور فهو وجودي. فإذا المجوس قالوا بهذا، فلو جعلنا خالقا في الكون غير الله جل وعلا لجعلنا للكون خالقا، إذا نحن نخلق أفعالنا فلا يكون في ملكوت الله تعالى ما لا يخلقه سبحانه وتعالى، هذا مستحيل، هذا باطل بطلانه يغني عن إبطاله. هذا هو القول الأول. القول الثاني هو قول المعتزلة. المعتزلة قالوا بأن العبد يخلق فعل نفسه والله تعالى لا يخلق فعله، فيقولون كل مكلف فالله تعالى هو الذي يخلق فعله، لكن غير المكلف لا، هذا يدخل في خلق الله جل وعلا، لكن المكلف فالله تعالى هو الذي يخلق فعله. واحتجوا بذلك، احتجوا لذلك بدليل عقلي وبدليل نقلي على زعمهم، وتجد الأدلة النقلية التي يحتجوا بها أهل البدع هي شبهات تذكر ولكن ليس عليها دليل صريح، وإنما تجده يحتمل. ولهذا الاستدلال بارك الله فيكم لابد فيه من أربع خطوات: أن يكون أولا الدليل ثابتا، أن يكون ثابتا ثبوت صحيح، ثم أن أيضا يثبت ويصح وجه الاستدلال، ما تأتيني بدليل في مسألة بعيدة عن أصلا، ها تتكلم في مسألة وتأتي بدليل بعيد، لا، لابد أن يكون هناك صحة الاستدلال، ثبوت الاستدلال، وجه مطابقة الاستدلال الدليل للحكم وللمسألة، ثم أن يكون سالما من النسخ، أن لا تأتي بدليل هو أصلا منسوخ وتحتج به وقد نسخ، هذا لا، هذا من التلبيس على الناس. ثم لا يكون له معارض، أن يكون هذا الدليل ليس له معارض، عارضة، بحيث إذا عارضه فننظر إلى أوجه الترجيح بينها الدليل الذي عارضه والدليل الذي أنت سقته. فلهذا هم قالوا هناك دليل عقلي وهناك دليل نقلي. أما الدليل العقلي قالوا لأن الله عز وجل لا يوصف بأنه يخلق فعل العبد لسببين. السبب الأول أن فعل العبد فيه خير وشر، فيه سيئات وفيه حسنات، فالعبد يرتكب الشرك، يرتكب الكفر، يرتكب السرقة، الكذب، الزنا، العقوق، أكل الربا، كل هذه الفواحش، فهذه سيئات. فلو قلنا بأن الله تعالى يخلق فعل العبد لنسبنا هذا لله عز وجل، ومن ثم فالله تعالى هو الذي يخلق هذه السيئات وهو الذي يخلق هذه الموبقات التي يرتكبها العبد، هذا بالنسبة لهم دليل عقلي. هذا وكذلك الخير من الصلاة والزكاة وغير ذلك. إذا طيب، هم فهموا بأن الله تعالى، إذا قلنا نحن بأن الله عز وجل يخلق فعل العبد فهو سبحانه وتعالى هذه السيئات تنسب إليه، يعني أن الله تعالى أجبرهم على ذلك، أن خلق هذه السيئات أجبرهم على ذلك، ما نقول بأن هم الذين فعلوا تلك السيئات بأنفسهم، سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله، طيب. إنما هذا دليلهم العقلي. أما الدليل الآخر العقلي أن قالوا بأن إذا قلنا بأن العبد الله يخلق فعل العبد فيكون هناك التفريق بين المكلفين، لأن الله عز وجل خلق هذا، خلق طاعته فأدخله الجنة، وخلق هذا معصيته فأدخله النار، فإذا خلق الله تعالى طاعة هذا ومعصية هذا ف فقد فرق بين المكلفين، ومن ثم خلق لهذا ما أدخله الجنة، وخلق لهذا معصه ما المعصية التي أدخلته النار، وهذا ظلم، والله تعالى منزه عن الظلم، لأن الله عز وجل يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وما ربك بظلام للعبيد. فبناء على هذين الدليلين العقليين قالوا إذن فالله تعالى لا يخلق فعل العبد. وترون هؤلاء في كل القضايا التي هم يرجحونها ويذهبون إليها إيش دليلهم؟ العقل. فتراهم يقدمونه على النقل، والنقل متى يحتجون بالنقل؟ إذا كان في صالحهم ويستأنسون به، ما يجعلونه هو الأصل في الاحتجاج والاستدلال على العقول. الفلسفة اليونانية خربت عقولهم، وصاروا يحكمون عقولهم في كل الأمور حتى في الأمور الغيبيات، ومر معنا نماذج كثيرة من ردهم لآيات والأحاديث بدعوى أنها لا توافق العقل. فإذا قالوا فالله لا يخلق فعل العبد. طيب من يخلقه؟ يخلقه العبد، العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. إذا وهل يوجد في الكون شيء لا يخلقه الله عز وجل وإنما يخلقه العبد؟ على كل حال سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. القول الثاني هو قول الجبرية. الجبرية قالوا بأن فعل العبد يخلقه الله عز وجل، العبد ما يفعله العبد يخلقه الله عز وجل. ترون ظاهرها إيش؟ موافق لقول أهل السنة. ولكن العبد لا يفعل حقيقة، وإنما الفاعل هو الله جل وعلا. العبد مجبور على هذا الفعل، العبد مجبور على هذا الفعل، فالفاعل حقيقة هو الله جل وعلا، وإنما نسب إليه من جهة اقترانه به أو مجازا كما يقول البعض. وهؤلاء هم الجبرية الغلاة الذين مر معنا، وقالوا بأن العبد كالريشة في مهب الريح وكالميت بين يدي مغسله وغير ذلك. وأما الجبرية الباطنية وهم الأشاعرة الذين قالوا بالجبر الباطني، وقالوا ظاهرا أن العبد مختار وفي الباطن هو مجبور ومجبر، قالوا بلفظ الكسب. هنا جاءوا بالكسب، جاءوا بالكسب للتلبيس على الناس في الحقيقة وعلى المسلمين، لأنه وجدوا إشكال، فلهذا اختلقوا هذه اللفظة وجعلوا لها معنى، واختلفوا بينهم في معنى الكسب، فاختلقوا هذا المعنى حتى يخرجوا من الورطة التي وقعوا وأوقعوا أنفسهم فيها. هذه الأقوال الثلاثة في أفعال العباد، هل العبد يخلق فعل نفسه؟ فقد ذكرنا قول أهل السنة والجماعة أن الله تعالى هو الذي يخلق فعل العباد. والمسألة الثانية قول أهل السنة في أن الأعمال يخلقها الله جل وعلا، لهم دليل نقلي ودليل عقلي في المسألة. أما الدليل النقلي قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، والكل هنا كما عند الأصوليين ظاهرها العموم، فتشمل كل شيء، ولكن العموم كل بحسبه، العموم كل بحسبه، فلا تقول بأن إذا قد ندخل في هذا أن الله خالق كل شيء إذا كل حتى صفات الله جل وعلا تدخل هنا. لا، صفات الله تعالى ليست مخلوقة، صفات الله عز وجل ليست مخلوقة حتى تدرج في هذه الكلية وفي هذا العموم، لأن لا تدخل، وإنما العموم هنا يشمل ما هو مخلوق. وقلنا كل بحسبه بحسبه، فمثلا قول الله عز وجل أوتيت من كل شيء، ملكة بلقيس أوتيت من كل شيء، هل أوتيت من كل شيء؟ إيش مقصود بالكلية هنا؟ العموم هنا كل شيء بحسبه، أوتيت ما يؤته الملوك، أوتيت من كل شيء ما يؤته الملوك، ولا يعني أنه أوتيت كل شيء. كذلك قول الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، وهل الريح التي أرسلها الله تعالى على عاد دمرت كل شيء؟ لا، دمرت الذي تسلطت عليه والذي يقبل التدمير أيضا. فدمرت الكلية هنا كل بحسبه. إذن خالق كل شيء لا يدخل فيه صفات الله جل وعلا، وإنما كل ما هو مخلوق فهو يدخل في هذه الكلية وهذا العموم. وهل فعل العبد ليس مخلوقا؟ عمل العبد هل هو مخلوق ولا مش مخلوق؟ وباعتبارك أنت مخلوق، فما ينتج منك أنت كمخلوق إيش هو؟ هو مخلوق لله جل وعلا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. إبراهيم عليه السلام لما حج قومه فقال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. طيب هنا عندنا احتمالان في ما خلقكم وما تعملون. يحتمل أن ما هنا مصدرية ويحتمل أنها موصولة. إذن خلقكم وما تعملون إذا جعلناها مصدرية ستكون المعنى خلقكم وعملكم، هذا تسبك بالفعل فتصير مصدرا خلقكم وعملكم. وإذا جعلناها موصولة خلقكم والذي تعملون. طيب عندنا معنيان مختلفان وكلاهما، انتبه، كلاهما يدلان على أن فعل العبد مخلوق لله عز وجل، ولكن أحد المعنيين أقوى من الآخر باعتبار السياق. فباعتبار دليل على أن العمل مخلوق لله عز وجل نقول بأن ظاهر الآية لما تكون ما مصدري أدل، نقول والله خلقكم وعملكم. إيش رأيكم؟ صريحة صريحة، والله خلقكم وعملكم صريحة في أن العمل مخلوق لله جل وعلا. لكن الآية الأخرى والله خلقكم والذي تعملون، يعني والذي تعملون من الأصنام أيضا مخلوقة لله عز وجل، هذا احتمال ثاني. طيب أي الاحتمالين أقوى؟ مصدرية من جهة الدلالة على العمل، ولكن من جهة الدلالة على السياق إيش الاحتمال الأقوى؟ لأن أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم، لو قلنا وعملكم يعني خلقكم ونحتكم، إيش عملهم هم؟ ينحتون. ونحتكم إيش عملهم؟ ينحتون. ولكن لم يقصد به المنحوت الذي هو الصنم، أنتم معي؟ فالله خلقكم وعملكم ونحتكم للأصنام، إذن العمل هنا نحتكم للأصنام. لكن السياق الآية إيش؟ خلقكم وهذه الأصنام التي تعبدونها، وهذه الأصنام يعني خلقكم وما تعملون والذي تعملون، يعني الأصنام مخلوقة لله عز وجل. فإبراهيم هنا يقيم عليهم الحجة، يقول أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وهذه الأصنام التي أنتم تنحتونها بأيديكم. إذا من ناحية السياق موصولة أقوى، من ناحية الدلالة على أن العمل مخلوق لله تعالى إيش؟ مصدرية أقوى، لأن لو قلنا خلقكم وعملكم فهذه صريحة. طيب الأخرى صريحة أو مش صريحة؟ خلقكم والذي تعملون يعني وأصنامكم، حتى هذه فيها دلالة. ليش؟ لأن هذا الصنم إذا كان مخلوق لله عز وجل بإيش أنشئ هذا الصنم؟ بعمل العبد، بعمل الإنسان، بعمل عامل، فيكون ما ترتب على هذا المخلوق ترتب إيش؟ عن عمل، فيكون أيضا هو مخلوق. أنت معي يا شيخ؟ فإذا هذا العمل مخلوق وترتب عليه مخلوق الذي هو الصنم. هذا من ناحية الدلالة النقلية عند أهل السنة والجماعة. أما الدليل العقلي هو أن الله عز وجل خلق في العبد القدرة والإرادة، والعمل لا يكون إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة، لأن يستحيل أن تعمل عملا وليس عندك إرادة ولا قدرة. وهذه تكلمنا عنها سابقا، أن قلنا قد يكون الإنسان قادرا وليس له إرادة فلا يعمل العمل، وقد يكون مريدا عنده إرادة جازمة وليست عنده قدرة فلا يستطيع أن يعمل العمل. إذا فلا يكون العمل إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة. طيب من خلق القدرة؟ الله جل. ومن خلق الإرادة في العبد؟ الله جل وعلا. إذن ما ترتب على الإرادة والقدرة إيش سيكون؟ يكون مخلوق لله تعالى. رغم أن الله خلق فيك القدرة والإرادة ترك الاختيار، ترك لك الاختيار. أتوظف هذه القدرة والإرادة في طاعة الله أم توظفها في معصية الله؟ فأنت لك الخيار. ولهذا الله عز وجل نسب الأفعال إلى العباد باعتبار اختيارهم لذلك الفعل. قال الذين كفروا، الذين كفروا نسب الفعل إليهم، آمنوا نسب الفعل إليهم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن نسب إليه، بخل واستغنى وكذب نسب إليه الفعل. إذن خلق فيه الإرادة والقدرة وترك له الاختيار، ولكن هناك شرط ثالث، هو مشيئة الله تعالى، فلا يكون العمل إلا بعد مشيئة الله عز وجل. قد تكون إرادة وقد تكون قدرة، ولكن إذا لم تكن هناك مشيئة الله جل وعلا فلا يتحقق العمل. ومشيئة الله تعالى فيها إيش؟ فيها في الخير فيها إعانة وإزالة العوارض، إزالة العارض فيها إعانة وإزالة العارض يتحقق العمل. وأما بالنسبة للشر فهذا يكله الله لنفسه ويخذله فلا فيفعل، فلا يقوم بالطاعة وتسوقه الشياطين إلى فعل المعاصي. المسألة الثالثة في قوله كسب من العباد، إذن الأفعال خلق من الله، فلا تفهم أن الله خلق عملك يعني أجبرك، لا لا تفهم هذا، وإنما افهمها كما ذكرت لك أن الله خلق إرادتك وقدرتك وترك لك الاختيار، ما في جبر. لأن لو أجبرك الله تعالى على العمل لم يحاسبك، فلماذا يحاسبك على أمر أنت لم تفعله بإرادتك؟ أبدا، ألقاه في اليم وقال له إياك أن تبتل، فلهذا يحاسبك على اختيارك أنت. إذن فهو خلق للعباد خلق لله وكسب من العباد. ولهذا لفظ الكسب، حتى لا الإنسان يذهب بعيدا، فلفظ الكسب هذا اللفظ وارد في الكتاب والسنة، وسترون بأن اختلف فيه الناس بين أهل السنة وقولهم هو القول الصحيح، وبين الأشاعرة والقدرية الذين انحرفوا في هذا الباب. فلفظ الكسب جاء في القرآن في آيات متعددة، منها قول الله تعالى أضيف الكسب إلى القلب، قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، كسبت قلوبكم، إذن هذا كسب، فالقلب يكسب. كذلك الكسب أضيف للعبد كما قال الله عز وجل أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ما كسبتم. وكذلك أضيف إلى التكليف، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هذا من المعنى، كذلك جزاء بما كانوا يكسبون. هذه كلها آيات ورد فيها لفظ الكسب. طيب إيش معنى الكسب؟ أنتم ماذا فهمتم من الآيات؟ ها؟ إيش فهمتم؟ العمل. أي نعم، اختيار العمل، العمل. كسبت قلوبكم، عملت قلوبكم، كسبتم، عملتم، لها ما كسبت، لها ما عملت. إذن ترون بأن الكسب المعنى هو العمل، فهذه ستأتي معنا توضيح كل آية على حدة. مثلا كسب القلب هو عمله وهو مقصوده وإرادته ونيته، فهذا كسبت قلوبكم كما قال الله عز وجل في آية أخرى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، إذا توقعون تعقدون الأيمان فهذا كسب. كذلك قول الله تعالى من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم يعني تمولتم من الأموال بعملكم، ومما أخرجنا لكم من الأرض يعني بعملكم، أنتم عملتم فنلتم ما نلتم. كذلك لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولهذا سقنا آيتين تفسر الكسب بمعنى العمل، وكان سبق لنا تكلمنا في هذه المسألة، هي قول الله تعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، هذه الآية الأولى، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نفس الآية، نفس الآية في سورة، هذه في البقرة وفي سورة آل عمران، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، هذه جاء فيها كسبت وهذه عملت. أليس القرآن يفسر بعضه بعضا؟ إذا أردت أن تفسر الكسب تفسر بإيش؟ تفسر بالقرآن. أول تفسير للألفاظ الواردة في القرآن والكلمات الواردة في القرآن، أول تفسير تفسر بالقرآن، ثم تنظر. وكنا ذكرنا لكم نموذجا لما تكلمنا عن الأمور المشتبهة، فقلنا الأمور المشتبهة الاشتباه في كلام لأهل العلم، ولكن أفضل تفسير للاشتباه الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، هو ما ورد في قول الله تعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب إيش؟ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن بإيش نفسر المتشابه هنا؟ أفضل ما قيل هو هذا التفسير: محكم هو الذي ظهر حكمه، ومتشابه هو الذي خفي حكمه. واضح؟ من أين أخذنا هذا؟ من القرآن. متشابه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات واضحات من جهة الحكم، وأخر متشابهات غير واضحات. فأما الذين في قلوبهم زيغ إيش؟ فيتبعون ما تشابه منه. هذا، فلهذا القرآن يفسر بالقرآن، ثم بعد ذلك بالسنة، ثم كما يذكر أهل العلم. إذن ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. إذن العمل هو الكسب. ولهذا ترون في قول الله عز وجل: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وإيش الفرق بينهما؟ من يعطينا الفرق بين ما كسبت واكتسبت؟ والقاعدة عند اللغويين يقولون زيادة المبنى إيش؟ يدل على زيادة المعنى، هناك معنى زائد. طيب إيش المعنى الزائد؟ هذه كسبت، وحتى جاء بلفظ لها، والأخرى عليها، يحي بماذا؟ يحي أن لها حسنات وعليها سيئات. إذن هنا اكتسبت في صف إيش؟ السيئات، وكسبت في صف الحسنات. إذن هناك فرق. فسبحان الله، من الفروق التي يذكرها أهل العلم أنها كسبت هذه لما زادت فيها الحروف، فزادت معنى آخر فيه كلفة، فيه جود. فأنت لما تطيع توافق فطرتك، فتجد أريحية في الطاعة، وتجد سهولة وانسياق في طاعة الله تعالى، كسبت. لكن لما تأتي لتعصي ربك جل وعلا اكتسبت، هنا تفعل جهد لأن تخالف الفطرة التي أنت فطرت عليها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود إيش؟ يولد على الفطرة، يولد على الفطرة. فلما تريد أن تفعل المعصية فإنك تتكلف، هناك مشقة وجهد لتخالف فطرتك، فتطيع هواك والعياذ بالله وتنساق. هذه الشدة وهذه الكلفة ذكرها الله عز وجل بلفظ إيش؟ اكتسبت. ولهذا سبحان الله، الطاعة ينشرح صدرك ولا تحس بالندم قط، لكن المعصية لا، أول ما تقبل عليه يضطرب قلبك. واضح؟ انتبه، أنا أقول لك أول ما تقبل لتعصي ربك يضطرب قلبك وتحس بخوف. ثم إيش يقع؟ كثرة المساس يفقد الإحساس. فلما تعيد لنفس المعصية مرتين ثلاث أربعا، طيب انتهى الأمر، ختم على قلبك، فلا تحس بالخوف الذي كنت تحس به أول الأمر. وكان أحد الشباب ذكر لي، الشباب المتهور هداهم الله جل وعلا، أول اجتمعوا الشباب وذهبوا إلى مكان لمعصية الله تعالى، فيحكي هذا الشاب هو لم يفعل هذه المعصية، معصية الزنا والعياذ بالله، لم يسبق. زملاؤه ما عندهم إشكال، دخلوا فعلوا الفاحشة، لكن هو أول مرة وقف ليفعل هذه المعصية خاف خوفا رهيبا، حتى فر، حتى البنت شكت فيه، يقول إيش هذا، مجنون ولا إيش؟ يعني جاءه خوف رهيب جدا. سبحان الله، قلت هذه الفطرة، أنت رزقك الله تعالى هذا الخوف فأراد بك خيرا، احذر أن تقتل هذا الخوف، هذه نعمة من الله جل وعلا. إني أخاف الله كما قال يوسف عليه السلام، أخاف الله، نعوذ بالله. لكن من يجعلك تتجرأ على هذه المعصية بعد ذلك؟ وأنك تفعل مرة مرتين يحال بينك وبين قلبك، فيكلك الله لنفسك. الله عز وجل سخر لك سببا ليعصمك، فأنت السبب في قتل هذا السبب، وأنت الذي جنيت على نفسك. فبدل أن تشكر الله تعالى وتتوب وتذعن وتتضرع وترجع، أنت تماديت واستمررت، فوكلك الله لنفسك. تقول لي ليش ما أحس بالخوف الآن؟ ويش الخوف يا شيخ؟ ايش الخوف الآن؟ كبلك الشيطان، الآن كبلك الشيطان، أنت الآن ما تستطيع أن تتخلص منها. فضلا تقول أنا ليش ما أخاف، إلا الآن تستطيع أن تتخلص منها. كما يقول أحد الشباب، يقول مش المشكلة في الوقوع في المعصية، قد تقع في المعصية وتتوب، لكن المشكلة كيف تتخلص من المعصية. الآن كبلتك يا إخوان، اذكروا نعم الله عليكم. فإذا وجدت نعمة أنعم الله بها عليك فاحمد الله واشكر يزيدك، ومن ثم تتوب وترجع. وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، لكن التمادي هذا نتيجته. فإذا هذا هو الكسب كما ذكر عند أهل السنة والجماعة. أما عند القدرية، الكسب قالوا هو خلق العبد لفعله. العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، يعني ما كسبت إيش مقصد بها؟ خلقت. العبد خلق فعل نفسه، فهذا كسب باعتبار أن العبد هو الذي خلقه. هذا بالنسبة للقدرية. وبالنسبة للجبرية إيش هو؟ أن الله هو الذي يخلق، الجبرية الغلاة. وعند الأشاعرة، فعند الأشاعرة عندهم اضطراب في هذه المسألة، حتى قال قائلهم مما يقال ولا حقيقة تحته، معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرت النظام. هذه من الأمور التي لا تعقل، خاضوا فيها لكن تكلموا فيها بغير هدى ولا بغير رشاد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هذه المسألة مهمة أيضا، بارك الله فيكم. بعدما ذكرنا الاستطاعة وذكرنا خلق الله لفعل العبد، الآن هل الله عز وجل كلفنا ما نطيق؟ كما قال المصنف لم يكلفهم إلا ما يطيقون، وهل نطيق ما كلفنا الله أو نطيق أكثر مما كلفنا الله؟ يعني هل نحن نطيق فقط ما كلفنا الله، فإذا كلفنا الله أكثر فإننا لا نطيق ذلك، أم نطيق أكثر مما كلفنا الله؟ هذا المبحث إن شاء الله تعالى سنذكره الحصة القادمة، لأنه فيه زلة أقدام طبعا الحال، وحتى المصنف رحمه الله تعالى أخطأ في هذه العبارة، لكن سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى الحصة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.